نكمل سفر العدد إصحاح 25. سفر العدد إصحاح 25 من عدد 1 صفحة 354. وأقام إسرائيل في شتيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن، وتعلق إسرائيل ببعل فاغور، فحمي غضب الرب على إسرائيل. فقال الرب لموسى: خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فاغور. وإذ رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع، فلما رأى ذلك فنحاس ابن أليعاذر ابن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعم كليهما، الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها، فامتنع الوباء عن بني إسرائيل، وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000. فكلم الرب موسى قائلا: فنحاس ابن أليعاذر ابن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم أفني بني إسرائيل بغيرتي، لذلك قل: هأنذا أعطيه ميثاقي ميثاق السلام، فيكون له ونسله من بعده ميثاق كهنوت أبدي، لأجل أنه غار لله وكفر عن بني إسرائيل. وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري ابن سالو رئيس بيت آب من شمعونيين، واسم المرأة الميديانية المقتولة كذبة بنت صور، هو رئيس قبائل بيت أب في مديان. ثم كلم الرب موسى قائلا: ضايقوا الميديانيين واضربوهم، لأنهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم بها في أمر فاغور وأمر كذبي اختهم بنت رئيس المديان ابني قتلت يوم الوباء بسبب فاغور التي قتلت يوم الوباء بسبب فاغور مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا آخر مرة موقف بالعام اللي حب أجرة الإثم، وبالرغم أن ربنا نبهه مرات كتيرة أنك ما تروحش وتلعن الشعب لأنه شعبه مبارك، إلا أنه راح، ولكن ربنا نطق بالبركة لشعبه. فشفنا في النبوات الأربعة اللي نطق بيهم انه شعب مقدس مميز، انه شعب مبرر، انه شعب جميل، وانه شعب محبوب، ولحد ما نطق في النبوة الأخيرة لما قال: أراه وليس الآن، أبصره ولكن من بعيد، يبرز كوكب من يعقوب، وتكلم بالعام على شخص السيد المسيح اللي هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. وبعدين لما بالغ لقى ان بالعام مش قادر يلعن الشعب، قاله قوم وانصرف، وفعلا انصرف بالعام من غير ما يقدر ان هو يلعن الشعب، ومن غير ايضا ما يقدر انه ياخد اجرة من بالغ. لكن حصل موقف غريب من شعب إسرائيل. نشوف أن بينما الله بيدافع عن شعبه وبيتكلم عن شعبه أن شعبه مبارك وأنه لا يمكن أن يلعن، وبالرغم أن الشعب ما كانش عارف بالمؤامرات اللي بتدبر ليه والعرافة والعيافة وعمل الشيطان اللي كان بيحاول أن هو يقوده إلى اللعنة، ما كانش دريان شعب إسرائيل بكده. لكن بالرغم من كده نشوف ربنا ازاي بيدافع في محبة قوية وثابتة عن شعبه. لكن بالرغم من دفاع ربنا عن هذا الشعب وحفظ الله لهذا الشعب، نجد رد فعل هذا الشعب وموقف عكسي نهائي، ان الشعب عمال يزني ويكسر الوصية اللي بتقوله لا تزني، وانه بسبب اللذة عمال ينحدر في شهوات، ان بنات مؤاب طلعوا لكي ما يغوا شعب اسرائيل، فزنوا معاهم، ومش بس زنوا، دخلوهم ياكلوا مما ذبح للاصنام، ومش بس كده دخلوهم كمان يسجدوا للاصنام، والاكثر من كده انهم تعلقوا ببعل فاغور. موقفين مناقضين جدا. الله بيحامي وبيدافع عن شعبه وبيقدم محبة ثابتة وقوية للشعب، بينما الشعب اللي خلاص على ابواب الدخول لارض الموعد وعلى ابواب الميراث عمال يزني ويتلذذ بخطية ونجاسة، زي ما نشوف دلوقتي ان واحد منهم جاب واحدة مديانية وبيزني معها علنا وبيغوي بقية الشعب ان هم كمان يزنوا معها. موقفين مغيرين. الله في حبه ودفاعه عن الشعب، والشعب اللي بيدور على اللذة والسقوط في الخطية باستمرار. عشان كده الإصحاح ده يورينا مواقف بعض الأشخاص ونشوف موقفنا ايه احنا منهم. في موقف لله، في موقف لبلعام، في موقف للشعب الإسرائيلي، في موقف لفنحاس اللي هو حفيد هارون ابن إليعازر الكاهن. تعالوا نتكلم الاول عن موقف بلعام. قد يبدو ان بلعام ما عملش حاجة. بلعام حاول انه يلعن، ما قدرش يلعن، نطق بالبركة، راح بالاق مشيه ومروحه. بس الحقيقة ان بلعام وهو مروح ما حبش يرجع خسران كل حاجة. هو خسر الهدية والمجد والكرامة بتاعت بلاق، لكن حب يثبت قدرته وذاته. يعني مش معقول يخش في موضوع والموضوع يفشل كده. فراح أشار على بلاق مشورة ومن غير أجرة، قال له اسمع، الشعب ده سبب قوته هو اتصاله وعلاقته بإلهه، وسبب البركة اللي فيه وعدم اللعنة علاقته بالإله بتاعه. انت عايز تلعن الشعب ده وتخليه ينهزم؟ انت مش هتقدر تغير الله، مش هتقدر تغير إلهه وتحول إلهه ده لكي ما يلعن الشعب، لأن الله ثابت لا يتغير. لكن تقدر تعمل حاجة ألعن من كده. ما تقدرش تغير ربنا، لكن تقدر تعمل ايه؟ تغير الشعب. الشعب متقلب، انت غير الشعب، فتفقد العلاقة اللي ما بين الشعب وما بين الله، فتقدر عليه. طب تغير الشعب ده ازاي؟ قال لك اهم حاجة في اساس العلاقة ما بين الله وما بين الانسان هي حياة القداسة، حياة الطهارة. لان بولس الرسول كده، القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب. افقدوا طهارته، افقدوا قداسته، غير هذا الشعب، تفقد العلاقة اللي بينه وبين الهه. لان لا يمكن يبقى في علاقة بين الله وشعبه طالما في حياة الناس دول نجاسة. الشعب ده ما يتغلبش بجيش قوي معد وبرجال صلاب، لكن الشعب ده يتغلب بالنفاق، باللذة، بالشهوة. ما تقدرش تغير ربنا، غير الشعب. طلع بنات مؤاب يغروا شعب اسرائيل فيزني فيتنجس فيفقد طهارته فيفقد علاقته بإيه؟ بإلهه. لكن الله ما تقدرش تغيره، ما تقدرش تحول الله تجاه هذا الشعب، لكن تقدر تحول الشعب تجاه الله. فعشان كده بالعام أشار على بلاق انه يعمل معثرة انه يغوي الشعب. ان ما قدرتش تلعن هذا الشعب فانت تقدر تغويه. خدوا بالكم من عمل الشيطان. ان ما قدرش ان هو يلعننا ويسبب لنا لعنة فهو يقدر يغوينا لكي ما نتحول نحن، لانه يعرف ان الله لا يتغير. فراح حط المشورة دي بالعام، افقد الشعب طهرته وافقد الشعب قدسته ينهزم. ودي اخطر حاجة في حياة الانسان، لو الانسان فقد الطهارة بتاعته والقداسة بتاعته الانسان ده سهل جدا انه ينهزم، لان العلاقة بينه وبين الهه هتبقى غير موجودة، هيبقى ضعيف جدا. عشان كده احرص باستمرار على الطهارة وعلى القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الله. تقولي طب انت جبت الكلام ده منين؟ مفيش ذكر بالعام خالص. لا، الحقيقة ان احنا لو طلعنا سفر العدد اصحاح 31 عدد 16، اصحاح 31 عدد 16 يقول ان هؤلاء كنا لبني اسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في امر فغور، فكان الوباء في خيمة الرب. بيقول ده حسب كلام مين؟ بلعام، ان بلعام هو اللي ادى المشورة دهية. والاجمل من كده والاوضح من كده لو طلعنا سفر الرؤيا اصحاح 2، سفر الرؤيا اصحاح 2 عدد 14 صفحة 397 في العهد الجديد، ربنا بعت رسالة لملاك كنيسة برغامس بيقول له ايه في عدد 13 كده نقراه من الاول: انا عارف اعمالك واين تسكن، حيث كرسي الشيطان. بيقول له انت ساكن في المكان اللي فيه كرسي ايه؟ الشيطان، مقر الشيطان، سلطان الشيطان. وانت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني حتى في الايام التي كان فيها انتيباس الشهيد الامين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. ده هنا بيتكلم عن منطقة كرسي الشيطان وحيث الشيطان يسكن، حيث سلطان الشيطان. طب في ايه بقى؟ ولكن عندي عليك قليل ان عندك هنا قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاق ان يلقي معثرة امام بني اسرائيل ان يأكلوا مما ذبح للاوثان ويذنوا. هنا بوضوح بيتكلم ان بلعام كان بيعلم بالاق انه يلقي معثرة امام الشعب بانه يأكل مما ذبح للاوثان وايه ويذني. فهنا في سفر الرؤيا يورينا بلعام المتحد بكرسي الشيطان وبسلطان الشيطان. طب وسلطان الشيطان ايه؟ الشيطان ما يقدرش يغير ربنا، ما يقدرش يخلي ربنا يتحول تجاه شعبه، لكن يقدر يغوي فيحول الانسان عن الله فيغير الانسان فيفقد العلاقة ما بين الله وما بين الانسان. لان بدون القداسة والطهارة لا يستطيع احد ان هو يعاين ربنا. فهنا نشوف بلعام هو اللي كان سبب الغواية، هو اللي القى المعثرة، وانه عمل العمل ده بدون اجرة، ما خدش مكافأة، لان المكافأة بتاعته او عمل كده لحاجة واحدة بس، من اجل انه يثبت ايه؟ قدرته، يثبت ذاته. هو فشل انه ينطق باللعنة، لان كل ما كان يجي ينطق باللعنة ينطق بالبركة، فقال له شوف خد بقى دي، انت كرشتني ومشتني وحاسس كده ان انا من غير قيمة وما قدرتش اعمل حاجة، لكن خد المشورة دهية. الله لا يمكن يتغير تجاه شعبه، لكن الشعب ممكن يتغير تجاه الله. عشان كده خلي الشعب ده يذني طلع بناتك يغروه فيزنوا فيأكل مما ذبح للأوثان ويسجد له فينفصل عن إلهه. لحد دلوقتي شفنا ثلاث كلمات تختصت بلعام في العهد الجديد. يقول انصبوا إلى طريق بلعام وضلالة بلعام وتعليم بلعام. من الآيات اللي قريناها في بطرس رسالة بطرس الرسول وفي رسالة يهوذا وفي سفر الرؤيا. في طريق بلعام، في ضلالة بلعام، وفي تعليم بلعام. هي ان بلعام ده بيمثل الشخص اللي بيعمل ارادته الذاتية، مش عايز يخضع لارادة الله، وان كان يظهر ظاهريا بانه بيعمل وبينفذ كلام ربنا. ربنا قال له ما تنطقش الا بالكلام اللي انا اقوله لك. فعلا ما عملش كده، ما نطقش الا بالكلام اللي ربنا ايه قاله. لكن في واقع الامر في النهاية هو نفذ ايه مشيئته، نفذ ارادته الذاتية. ربنا يقول له هذا شعب غير ملعون ولا يمكن ان يلعن، لكن هو في الاخر اشار بالمشورة بتاعته وبالتعليم بتاعه وبالطريق بتاعه وبالضلالة بتاعته. عشان كده ده بيمثل الناس اللي بتاخد التقوى كصورة للتجارة، او التدين كصورة للتجارة من اجل المكسب المادي او الربح الذاتي. ليه صورة التدين وانه بيعيش مع ربنا او بيعرف معرفة العلي او بينطق باقوال الله، لكن في واقع الامر من تحت لتحت هو بينفذ ارادته الذاتية واللي هو عايزه مش اللي ربنا عايزه. عشان كده دي خطورة هذا الطريق اللي هنشوف نهاية بلعام بعديها بشوية. خطورة طريق بلعام وضلالة بلعام وتعليم بلعام. خطورة الانسان اللي ليه مظهر التقوى لكن ينكر قوة التقوى، ما بيعيش حياة التقوى. فكان سبب هذه المشورة هو بلعام. يقول كده وأقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن وتعلق إسرائيل ببعل طاغور. خدوا بالكم في أربع أفعال في منتهى الخطورة، في أربع أفعال في منتهى الخطورة. دعونا الشعب دعوة، أكل الشعب، سجد الشعب، تعلق الشعب. هو كل ده بسبب اللذة. علشان يزنوا ويتمتعوا باللذة أو بالشهوة كانت بنات مؤاب مصحين، يعني هم مش عايزين يزنوا معهم كده من اجل الزنا وفقط. ده الزنا ده طريق لكي ما يدعوهم، لكي ما يأكلوا مما ذبح لآلهتكن، وبعد ما يأكلوا ويشبعوا ويتمتعوا باللذة يسجدوا للآلهة. وكانت النتيجة انه تعلق الشعب ببعل فاغور. تعلق الشعب يعني ايه؟ حبوا بعل فاغور جدا. يا ده اله حلو قوي، ما شفناش من يهوى زي ما ورنا بعل فاغور بيقدم لنا شهوة مجانية، زنا، بيقدم لنا اكل وشرب. فارتبط قلب الشعب ببعل فاغور. كلمة بعل يعني سيد او رب، لما يقولوا فلان بعل فلانة يعني سيدها او رجلها. وفي كلمة فغور يعني فجور، كلمة فجور، فهو سيد ورب الفجور. لما الشعب قبل الدعوة، ما قالش هنروح نتفرج، لا ده قبل الدعوة من اجل انه ياكل. وعملية الاكل هنا تملي باستمرار اشارة الى الاتحاد. حتى احنا لما بناكل جسد ودم المسيح يبقى فيه بيننا وبين المسيح ايه؟ اتحاد. فهم عايزين يتحدوا بآلهتهن، ومش بس اتحدوا، دول سجدوا خضعوا. ولما أكلوا وسجدوا خضعوا تعلقوا ببعل فاغور. كلمة صعبة جدا، كيف ان قلب الانسان يتعلق بسيد الفجور واللذات والشهوات؟ ما هي اللذة سبب متاعب الانسان باستمرار؟ وفي كل مرة الانسان يخطئ فيها يخطئ بسبب اللذة، اجل انه عايز يتلذذ. وبسبب اللذة قالوا ان بعل فغور ده يعني اله حلو وكويس قوي احنا نعبده، ده بيدينا. وبيشبهوا الفلاسفة ان اللذة دي بالظبط هي الطعم اللي بيترمي للسمكة من اجل الهلاك. يعني هي السمكة بيصطادوها ازاي؟ يرمولها طعم فتنجذب ناحيته عشان تتلذذ بيه فيصطادوها بهذا الطعم. وكان موضوع اللذة هو كل شيء اتعب الانسان واذل الانسان واخضع الانسان، وبالذات اللذة الجنسية. علشان كده نبص نلاقي ان عبادة الاوثان ارتبطت بالجنس من اجل انها تقدم للانسان لذة. وكل عبادة وكل ديانة خارج عن الله وعن المسيح ما قدرتش تتغلب على موضوع الجنس ده. علشان تقدر تصطاد ناس كتيرة حصل تساهل في موضوع الجنس، عشان تبسط الناس، تقدم للناس اللذة، تقدم للناس الطعم. عشان كده مهما كان في أديان مختلفة، لكن قدام موضوع الجنس واللذة كلها تراخت في هذا الموضوع بدرجات معينة وبتفسيرات معينة، لأن عارفة ان الإنسان باستمرار بيدور على اللذة. ومشكلة اللذة انك لا يمكن ان تتغلب على اللذة الا بلذة احلى منها او اقوى منها. ما تقدرش ترفض لذة الخطية الا اذا كان في لذة لعلاقة بالمسيح، وحلاوة العشرة مع المسيح تغطي على لذة الخطية. لكن الحرمان والكف لا يمكن يقدر يشبع الانسان. الحرمان والكبت هيفضل حاطط الانسان تحت سلطان اللذة، لكن النفس اللي بتذوق ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب وما احلى الرب، اللي عندها لذة الحلاوة مع ربنا، لذة العشرة مع الله، تضغي وتطرد لذة الخطية ولذة الشهوة. عشان كده الانسان الشاطر في جهاده الروحي مش هو اللي بيلجأ لمجرد كبت وحرمان خارجي ومن جوه عمال منخرب، لكن الجهاد الروحي الصحيح هو الانسان اللي يقدر يمتلئ بحلاوة العشرة مع الله. ولو ده حلاوة العشرة مع ربنا هيقدر يتخطى لذة الخطية ولذة الاثم. تعلق الشعب ببعل فاغور، بسيد الفجور والشهوات، فكانت النتيجة ايه؟ فحمي غضب الرب على اسرائيل، فقال الرب لموسى: خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن اسرائيل. وهنا غضب ربنا لان الشعب تحول من الزنا الجسدي الى الزنا الروحي. الزنا الجسدي كانت الخطوة الاولانية انه يزني روحيا، فغضب ربنا وقال له: خذ رؤوس هذا الشعب وعلقهم مقابل الشمس. ولو نصحصح شوية نقدر نلاقي منظر جميل جدا. اجرة الخطية واجرة الشهوة واجرة اللذة، ما هو خطية ادم الاول كانت تنطبق على موضوع اللذة، ان هم لما شافوا الشجرة لقوها ايه؟ جيدة للنظر وشهية للايه؟ للعيون، لذيذة، فسقطوا. فقال لك ان الخطية والشهوة دي أجرتها تعليق على خشبة. يعني ايه تعلقهم على خشبة؟ يعني ايه صليب؟ وصليب امام ايه؟ الشمس، مقابل الشمس. ما هو المسيح هو شمس الايه؟ البر. دينونة وتشهير علني امام قداسة وبر الله. وهنا يركز ان دي مسؤولية الرؤساء اللي تساهلوا مع الشعب، هم زنوا وخضعوا لقانون اللذة واسقطوا الشعب معاهم. فربنا قال للموسى تاخد الشعب، رؤساء الشعب كلهم اللي سقطوا، وتعلقهم مقابل الشمس. ده الحكم نتيجة لذتي ونتيجة خطيتي. وفي معنى نبوي جميل جدا، ما هو ده اللي عمله المسيح، ان هو تعلق على الصليب مقابل اللذة بتاعتي ومقابل الخطية بتاعتي. ايه؟ انا كان الحكم على الخطية ده هي ان لابد ان يعلق على خشبة مقابل الشمس. فجه المسيح وحمل الحكم ده ايه؟ بدالي. فيرتد حمو غضب الرب عن اسرائيل. لما يعلق على خشبة يرتد حمو غضب الايه؟ الرب. وده اللي قاله السيد المسيح على الصليب، قد اكمل. ان هو لما علق على خشبة ارتد غضب الرب عن الشعب كله. فقال موسى لقضاة اسرائيل، اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. وبقى لقب الانسان الخاطي انا وانت وكل واحد فينا المتعلق ببعل ايه؟ فغور. اللي قلبه متعلق بسيد ورب الفجور والشهوات، اللي قلبه متعلق بالشهوة وبالنجاسة وبالدنس، متعلق خطية كده بتشده، الشهوة بتذله، لانه قلبه قد تعلق ببعل فغور. كان لا يمكن ان يرتد غضب الله الا بالتعليق مقابل الشمس. ده شوفوا ربنا في حلاوته لسه الاصحاح اللي فات بيقول لهم كده، لم يرى في اسرائيل اثما ولا في يعقوب خطية. ربنا مش شايف في شعبه خطية، والشعب بيزني وبياكل مما ذبح للاوثان وبيسجد للاوثان ويتعلق قلبه ببعل فغور. ايه يا رب ده؟ هو شايف انه شعبه مبرر، لكن مبرر فين؟ في دم المسيح، مبرر في شخص المسيح اللي معلق على الخشبة. لكن مش هيسيب الشعب كده، يعني يعمل اللي عايزه ويقول ده شعبه مبرر. لا، ده لو طلعنا سفر ارميه اصحاح 30 يورينا ربنا بيتعامل مع الشعب ازاي. صحيح ما يسمحش ان حد يلعنه، وما يسمحش لحد ان هو يهين شعبه، لكن الشعب لما يغلط مش هيفوت له. في سفر ارميه صح 30 عدد 11 في صفحة 1032، ارميه 30 عدد 11 1122 ألف. شوف ربنا بيكلم شعب اسرائيل يقول له ايه؟ لاني انا معك يقول الرب لاخلصك. انا صحيح معاك ومحدش يقدر يفصلني عنك. وان اثنيت جميع الامم الذين بددتك اليهم فانت لا افنيك، بل اؤدبك بالحق ولا ابرئك تبرئة. أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. أبرئك تبرئة يعني ايه؟ مش هفوت لك، ده انت لازم هتدفع تمن كل غلطة انت ايه عملتها. أؤدبك بالحق، انت شعبي وانا بدافع عنك وبنظر اليك انك مبرر، لكن مش معنى كده انك تتساهل وتعمل الخطية. ده كل خطية هتعملها هدفعك ثمنها، هأدبك عليها. لأنه هكذا قال الرب: كسرك عديم الجبر وجرحك عضال. كسرك ما بيتجبرش، وجرحك مزمن صعب انه يخف. ليس لك عقاقير رفادة، مفيش دواء ينفع معاك. هأدبك لان خطيتك عظيمة جدا، لكن هأشفيك. عشان كده الابن المحبوب من المسيح هو الابن اللي يؤدب لكي ما يطهر وينقى، لكي ما يخلص بالآلام. صحيح اتكلم انه شعبه مبرر، ربنا مش شايف فيه اثم وخطية، لكن لما يغلط الشعب ربنا يوريه العقاب. عشان كده نبص نلاقي ان ربنا يضربهم بالوباء لدرجة ان 24,000 يسقطوا في يوم واحد. هو انت يا رب محبتك للشعب اتغيرت ازاي تموت 24,000 في يوم واحد؟ لا، محبتي ما اتغيرتش، بس هذا الشعب لازم ينقى، لازم يطهر، لازم يؤدب. كل ابن يحبه ابوه يؤدبه. لا ابرئك تبرئة. صحيح انت شعب انا غفر لك في دمي، لكن مش معنى كده ان انا هفوت لك. فنجد الله هنا يؤدب على الخطية ويؤدب بشدة جدا. نرجع تاني لسفر العدد اصحاح 25 عدد 6. واذ رجل من بني اسرائيل جاء وقدم الى اخوته المديانية امام عيني موسى واعين كل جماعة بني اسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع. فلما رأى ذلك فنحاس ابن اليعاذر ابن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة واخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الاسرائيلي الى القبة وطعن كليهما، الرجل الاسرائيلي والمرأة، في بطنها، فامتنع الوباء عن بني اسرائيل، وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000. موقف تاني سخيف جدا. موسى شايف الوضع، الشعب ساقط تحت اللذة وبيزني، وربنا غضبان وحموه غضب الله على الشعب. وبعدين واحد، وزي ما هنشوف دلوقتي انه كان رئيس من سبط شمعون، جاب واحدة مديانية وكانت بنت امير المديانيين، ويعني بيقدمها للكل علنا وبيزني علنا، بينما موسى واقف يعمل ايه؟ يبكي قدام خيمة باب الايه؟ قدام باب خيمة الاجتماع، عمال يبكي ويعيط ويقدم توبة امام ربنا، وده بمنتهى الفجور وبمنتهى البجاحة، كأنه بيقول لهم بتعيطوا على ايه؟ ايه الاله بتاعكو يهوى ده؟ احنا عايزين بعل طاغور، عايزين الفجور، عايزين الواحد يشوف مزاجه. بتبكي على ايه وبتتوب على ايه؟ وبيشجع الناس انهم يحتقروا مقادس الله، وبيشجع الناس انهم يستهينوا بوصايا الله. وقال لهم علنا اديني بشوف لذتي. موسى واقف بيقدم توبة قدام باب خيمة الاجتماع وبيصلي قدام ربنا، وده داخل يزني، وبيشجع الشعب انهم يزنوا ويتعلقوا باللذة. ياما في اصوات كتيرة بتنادي، كنيسة ايه اللي انتوا بتروحوها وصلوات ايه؟ شوفوا حياتكم، اتمتعوا بلذتكم. يقول ان حصل موقف من واحد يظهر لنا لاول مرة، فنحاس ابن اليعاذر ابن هارون. نعرفين ان هارون كان ليه 3 ابناء، 2 ماتوا لانهم قدموا نار غريبة، وبعدين تبقى اليعاذر اللي هو شفناه لما طلع على الجبل مع موسى، وموسى لبسه ثياب مين؟ ابوه رئيس الايه؟ الكهنة. اليعاذر ده كان ليه ابن كاهن اسمه فنحاس. فنحاس لما شاف الوضع كده راح اخذ الرمح بتاعه ودخل للخيمة ورا زمري اللي هو من سبط شمعون ده، هو ورا المديانية، وراح طعنهم هما الاثنين، ضربهم بالرمح، لانه غار غيرة لربنا، ما استحملش ان الله يهان، وصيته تنداس، والمقادس بتاعته تنداس وشعبه المقدس ان هو ينداس بالنجاسة وباللذة. فراح غير غيرة ربنا وطعن دول بالرمح، لدرجة ان احد التقاليد اللطيفة، صحيح يمكن ما هي صحيحة لكن تورينا فكرة عن فنحاس ده، يقولوا فنحاس ده هو ايليا. كان اليهود بيؤمنوا بفكرة تناسخ الايه الارواح، ان ايليا قرر نفس العمل لما غير غيرة ربنا، لما لقى كل الشعب ابتدى يبعد ويعبد الاوثان فغير غيرة الرب زي ما بيقول كده ايليا، ونزل نار من السماء التهمت كل المكان اللي شفناه وامر ان هم يقتلوا انبياء البعل. فبيقول التقليد اليهودي ده ان فنحاس الكاهن جه في شخص ايليا، وعشان كده خد نفس صورة ايليا، خد نفس صورة فنحاس الكاهن، غار غيرة الرب. بس شوفوا الرمز الحلو والمعنى الجميل في فنحاس ده، هو فنحاس ده كان كاهن غار غيرة لربنا، طعن بالرمح فأوجد شيئين. أول حاجة امتنع الوباء، تاني حاجة دخل في ميثاق ايه سلام. عشان كده نبص نلاقي ان ربنا بيرد على اللي عمله في عدد 10، فكلم الرب موسى قائلا فنحاس ابن اليعاذر ابن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني اسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم افني بني اسرائيل بغيرتي، لذلك قل ها انا ذا اعطيه ميثاقي ميثاق السلام، فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت ابدي لاجل انه غار لله وكفر عن بني اسرائيل. وهنا نلمح رمز حلو قوي، ان فنحاس كان يرمز لمين؟ لشخص المسيح، شخص المسيح اللي قال عليه كده ان هو كاهن الى الابد، شخص المسيح اللي لما شافوه ماسك صوته بيضرب وبيطهر الهيكل افتكروا الآية اللي بتقول غيرة بيتك أكلتني، اللي غير غيرة ربنا على أقداس الله. هو شخص المسيح اللي ضرب بالرمح، بس هو ضرب بالرمح ضرب نفسه. فاكرين الطعنة اللي خدها على الصليب؟ الطعنة دي دخلت فين؟ في أحشائه، دخلت من جنبه في أحشائه الداخلية. ما هو اللي مفروض يطعن هذا الرجل وتلك الزانية أنا والشهوة، مفروض أن هذا الرمح يوجه لي وللشهوة اللي أنا بشتهيها، للذة اللي أنا ساقط تحتيها. بس جه المسيح بدل ما يوجه الرمح والطعن لي ولخطيتي، وجه الطعن لنفسه وللخطية اللي هو شالها ايه بدالي. عشان كده ان كانت الاحشاء تشير الى اللذة والى العواطف والى الانفعالات، فالمسيح تلقاها في شخصه. ولما تلقى هذه الطعنة اللي طعن بيها نفسه بارادته، لانه قال كده لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان ايه ان اخذها، وكأنه مطعون بارادته، مش العسكري اللي طعنه ومش اليهود اللي طلبوه ولا الرومان اللي طلبوه، ده الشك. لكن فعلا هو اسلم نفسه بايه بارادته. لما هو طعن بالحرب دهيت بدلي انا والشهوة، يقول عمل حاجات لطيفة جدا. اول حاجة امتنع الوباء، وقف الوباء، وقف سلطان الخطية. مش الوباء ده هو سلطان الخطية ونتيجة الخطية؟ أجرة الخطية ايه؟ موت. امتنع الموت بموت المسيح، امتنع الموت. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاوية؟ اول حاجة امتنع الوباء. تاني حاجة يقول انه كفر عن بني اسرائيل. كفر يعني ايه؟ على بني اسرائيل الإنسان اللي تعرى بالخطية وتعرى باللذة وتعرى بالشهوة، جه المسيح ستره غطاه كفارة عنه. وتالت حاجة وأحلى حاجة أنه انتزع ميثاق سلام. مش بيقول عليه بولس الرسول كده، لأنه هو سلامنا، لأنه هو سلامنا، قاتلا العداوة بالصليب، صانعا الصلح بدم صليبه، لأنه هو سلامنا. عايزين معنى أجمل من كده إيه وأحلى من كده إيه؟ كان في شخص فنحات، رمز لشخص المسيح المطعون بالحربة، وفي تلك الطعنة أوجد سلام بين الله وبين الإنسان. رد سخط غضب الله عن كل الشعب، عشان كده فنحاس ربنا قال له كهنوتك لا يزول، كهنوتك دائم، لأنك صرت رمز للمسيح الذي كهنوته لا يزول. معنى حلو قوي، ياريت الواحد يفكر فيه كويس عشان يقدر يتفهم ما صنعه المسيح لأجلنا. مين فنحاس؟ ليه قتلهم؟ لأنه ما قتلهمش نتيجة كراهية لشخصهم، لكن قتلهم نتيجة حب وغيرة لمقادس الله. ده غير غيرة رب الجنود، صنع خلاص حقه ككاهن يدافع عن أقداس شعبه. وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري ابن سالو، رئيس بيت أب من الشمعونيين. واسم المرأة المديانية المقدولة كذبة بنت صور، هو رئيس قبائل بيت أب في مديان. هي من الأسامي الاثنين دول، زمري يعني من يشبه البقر الوحشي، وهو فعلا الإنسان في شهوته يشبه البقر الوحشي. الإنسان في شهوته وخضوعه تحت سلطان اللذة يشبه بالحيوان. وكذبي دي اللي دنا معاها، كلمة كذبي معناها كاذبة، إن الشهوة طول عمرها كاذبة واللذة طول عمرها كاذبة، لا يمكن أن توجد شبع بل تنشئ باستمرار موتا. ثم كلم الرب موسى قائلا ضايقوا المديانيين واضربوهم لأنهم ضايقوكم بمكايدهم. وراح ربنا مدي أمر لموسى، قوم حارب المديانيين لأن المديانيين دول ضايقوكم بأمر الزنا وبأمر الغواية اللي حطوها قدامكم. وعلى مر الزمن يثبت التاريخ أن الشعب لا يلعن ولكنه يغوى. مشكلة الغواية والشهوة، نرجع برضك بذهننا كده من أول ما شعب إسرائيل طلع من أرض مصر، في أربع حروب كان لابد أن يجتازها الشعب. أول حرب اتكلمنا عنها حرب مع فرعون اللي هو رمز المين؟ للشيطان، ودي ما يحدش يقدر عليه، عشان كده قال لهم الرب يقاتل عنكم وأنتم صامتون. تاني حرب مع عماليق، وقلنا عماليق ده هو رمز للإيه؟ للجسد. لا، ده انت اللي لازم تحارب ايه فيه، عشان كده قال لموسى اختار شعب وانزل حارب وايديك مرفوعة على مثال الايه؟ صليب. ثالث حرب، حرب مؤاب، واتكلمنا ان مؤاب ما كانش الشعب عايز يحاربه، لكن مؤاب هو اللي تحرك لمحاربة الايه؟ الشعب. واتكلمنا عن مؤاب ده رمز للايه؟ للعالم. اتكلمنا عن الضيقة التي تأتي الينا من العالم، بالرغم ان احنا ما بنحاربش العالم لكن العالم هيحاربنا. رابع حرب لابد الانسان يجوزها، حرب مع المديانيين، وربنا بيقول له اضربهم. والمديانيين دول رمز للشهوة، الشهوة والغواية لابد انك تضربها وتقتلها، لانك لو ما انتصرتش عليها ستسقط تحت اللذة. عشان كده كان في اربع حروب لابد انها تحارب، حرب مع فرعون، حرب مع عماليق، حرب مع مؤاب، حرب مع المديانيين. رمز الغواية والشهوة واللذة. في أمر فاغور وأمر كذبي أختهم بنت رئيس لمديان التي قتلت يوم الوباء بسبب فاغور، ودول اللي قالوا تقتلهم وتضربهم، لأن طول ما فيه لذة اللذة دي هتسبب ضيق، فلابد أن تقضي على الغواية. لكن كان في موقف من مؤاب بسبب هذا الأمر، أمر الزنا والغواية، وأن مؤاب هو اللي تحرك لمحاربة شعب الله، ربنا شلها لهم وحيجي يعلنها بعد 3-4 إصحاحات، هيوصي وصية من أجل مؤاب هنشوفها بعدين. شفنا ربنا اللي بيدافع عن شعبه في محبة قوية ثابتة لا تتغير، لكن شفنا أيضا قداسة الله التي لا تتساهل إطلاقا مع الخطية ولا مع النجاسة، لأن القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعاين الرب. ودلوقتي الشعب على استعداد للدخول إلى أرض الموعد، فيبتدي ربنا في إصحاح 26 يكلم موسى وإلعازر رئيس الكهنة، يقول لهم ثم بعد الوباء كل الضربات انتهت وهم دلوقتي في استعداد للدخول إلى أرض الموعد. ثم بعد الوباء كلم الرب موسى وإلعازر ابن هارون الكاهن قائلا: خذ عدد كل جماعة بني إسرائيل من ابن 20 سنة فصاعدا حسب بيوت أبائهم كل خارج للجند في إسرائيل. فكلم موسى وإلعازر الكاهن في عربات مؤاب على أردن أريحة قائلين: من ابن 20 سنة فصاعدا كما أمر الرب موسى. وهنا يحدث التعداد الثاني. كان في تعداد أولاني شفناه في الإصحاحات الأولى، واتكلمنا عن التعداد الأول أن كل واحد فينا معدود، وأن كل واحد فينا محسوب وليه مكانته وليه عمله. شفنا في التعداد الأولاني ربنا بيحط كل واحد في مكانه وبيديله الشغلانة بتاعته. أنت معدود، أنت محسوب، أنت ليك مكانة. لكن التعداد الثاني ده بقى مش علشان يقول لكل واحد انت محسوب وبس، لا، ده علشان يبتدي يدي لكل واحد ميراثه، لانه هيبتدي يقسموا الارض على كل الناس. عشان كده في التعداد الثاني نشوف ان كل واحد ليه ميراثه اللي هيمتلكه. في التعداد الاولاني عدوا كل سبط كسبط كامل، لكن في التعداد الثاني ده اللي في السنة 40 من الخروج قبل ما يخش على طول أرض الموعد، ابتدوا يعدوا كل عشيرة. كل عشيرة يعني كل أسرة صغيرة. فابتدوا يعدوا من أول رأوبيم ويطلعوا العدد بتاعهم، وهو بيعد كده يجي ويفتكر إن في السبط ده في فلان وفلان وفلان ماتوا، فيذكر داسان وأبيرام وقورح اللي ماتوا في مشاجرة مع مين؟ مع هارون وموسى، لأنهم كانوا عايزين ياخدوا الايه؟ الكهنوت، ويقول دول يطلعوا ايه؟ بره، يتشال نصيبهم. وبعدين يعدوا بني شمعون، وتلاحظوا ملاحظة في سبط بني شمعون اللي هو عدد 12، ان شمعون السبط الوحيد اللي نزل عدده الى النص. يعني لما نقارن العدد الاولاني في التعداد الاول وبعد 40 سنة في التعداد الثاني، لقوا نزل النص، خس ما زادش، لان لسه ميت منهم كان في الوباء، وكان متزعم حركة الزنا زمري من سبط ايه؟ شمعون. وبعد كده سبط جاد يعدوه، بعد كده سبط يهوذا هو السبط الوحيد اللي تزايد عدده بصورة كبيرة جدا، وظل هو أكبر أعداد الأسباط. ليه أنا بقول الكلام ده؟ هتعرفوه دلوقتي. سبط يهوذا ده اللي جاي منه مين؟ المسيح. كان هو أكبر سبط في العدد، ويبتدي يحط لكل سبط العدد بتاعه لحد ما نيجي في عدد 51. هو طول الإصحاح بيتكلم بالتفصيل عن كل عشيرة وكل بيت وعدد أفراد البيت ده قد إيه وعدد السبط كإجمالي قد إيه. حد ما نيجي في عدد 51 يقول هؤلاء المعدودين من بني إسرائيل 600,000 و1730 601,000 بمقدار يقل عن التعداد الأول بحوالي 1830 واحد. بس خدوا بالكم ان 600,000 الاولانيين دول كلهم ايه ماتوا، و 600,000 التانيين دول ناس ايه جداد، دول اتولدوا فين؟ في ارض سينا، في ارض الخروج، في البرية، دول ناس تانيين خالص. وطلع التعداد الكلي، فرح ربنا بقى في عدد 52 ثم كلم الرب موسى قائلا لهؤلاء قسم الارض نصيبا على عدد الاسماء الكثير تكثر له نصيبه والقليل تقلل له نصيبه. خدوا بالكم من النقطة الحلوة ده، هي ان مش ربنا قال تدي كل الاسباط عدد متساوي او نصيب متساوي، لا، الكثير كتر له والقليل قلل له. طب ومين اللي خد الكتير؟ سبط ايه؟ يهوذا. عشان كده المسيح لما بيتكلم في آية ويقول لأن الذي له يعطى ويزاد، وأما الذي ليس له فالذي عنده ايه؟ يؤخذ. عشان كده اعرفوا ان في الحياة الروحية قانون ان الكثير يكثر له. اللي كان معاه 5 وزنات وتاجر وربح بيها، قالوا خد الوزنة بتاعت اللي ما تاجرش بيها ودوها للي معاه الايه؟ 5، يعطى وايه؟ ويزاد. فعشان كده كان الكتاب المقدس وهو بيذكر الارقام عايز يعمل نقطة ضغط على ان سبط يهوذا كان له النصيب الاكبر. في ناس خدت نصيب كبير، في ناس خدت نصيب قليل لان منهم عدد كبير مات نتيجة الخطية، في ناس اتحرموا ايه؟ نهائي، زي قورح ودثان وأبيرام. كل واحد حسب المعدودين منه يعطى نصيبه. إنما بالقرعة تقسم الأرض، يديله أمر تاني إن الأرض تتقسم بالإيه؟ بالقرعة. ما حدش يقول أنا عايز حتة الأرض دي وأنا عايز حتة الأرض دي، لكن الأرض هتقسم بالقرعة عشان كل واحد يحس إن النصيب بتاعه ده من مين؟ من ربنا، من ايدينا الله، ما يتخانقوش مع بعض، حدش يعترض الا واحد هو اللي اختار. وهنشوف مين هو الواحد ده اللي اختار. هو كالب ابن يفنة. فاكرين كالب ده اللي كان عمل ايه؟ راح اتجسس ورجع مع يشوع، وهو الوحيد هو ويشوع اللي كان عنده ايمان بان ربنا هيديهم ارض الايه؟ الموعد. هو اللي هيختار، ويختار حتة حبرون وهنتكلم عنها بعد فترة. وبعدين عدوا الأسباط كلها، وبعدين عمل تعداد خاص لسبط لاوي. ومن سبط لاوي يكلمنا كده في عدد 58 هذه عشائر لاوي، عشيرة اللبنيين وعشيرة الجروشيين وعشيرة المحليين وعشيرة الموسيين وعشيرة القرحيين. وأما قهات فولد عمرام، واسم امرأة عمرام يكابل بنت لاوي التي ولدت للاوي، ولدت للاوي في مصر. فولدت لعمران هارون وموسى ومريم أختهما. من هنا عرفنا اسم أبو موسى اللي هو عمرام، وأمه اسمها كانت إيه؟ يكابل. في ناس بتقول أنتوا عرفتوا منين؟ بالرغم أن في سفر الخروج مش مكتوب، لكن اسمهم مكتوب هنا في سفر الإيه؟ العدد. ولهارون ولدت ناداب وأبيهو وأليعاذر وإثمار. ناداب وأبيهو دول ماتوا لأنهم قدموا نار غريبة، وتبقى أليعاذر وإثمار، وأليعاذر هو اللي قد رأس الكهنوت. أما ناداب وأبيهو فمات عندما قرب نارا غريبة أمام الرب، وكان المعدودين منهم 23,000 كل ذكر من ابن شهر فصاعدا، لأنهم لم يعدوا بين بني إسرائيل، إذ لم يعطى لهم نصيب بين بني إسرائيل. لان ربنا هو اللي كان ايه نصيبهم. هؤلاء هم الذين عدهم موسى ولعاذر الكاهن حين عدى بني اسرائيل في عربات مؤاب على اردن اريحة. وفي هؤلاء لم يكن، خذوا بالكم الآية دهية، وفي هؤلاء لم يكن إنسان من الذين عدهم موسى وهارون، اللي هو التعداد الايه الأولاني، الكاهن حين عدى بني إسرائيل في برية سينا، لأن الرب قال لهم أنهم يموتون في البرية، فلم يبقى منهم إنسان إلا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. وتشوفوا هنا قد ايه كلمة ربنا بتتم، لما ربنا حكم ان في 40 سنة كل هؤلاء يموتوا في القصر نتيجة عدم الايمان وعدم الطاعة وعدم التصديق. وفعلا في التعداد الثاني وهم على وشك الدخول لارض الموعد ما تبقاش غير الاثنين دول، يشوع ابن نون وكالب ابن ايه يفندا. كأن 600,000 الأولانيين فنوا في القطر وما قدروش يخشوا لعدم الإيمان، وما قدروش يورثوا من أجل عدم الإيمان أيضا. طب هو عدم إيمانهم أنشأ جواهم حالة من إيه؟ من الخوف. فاكرين لما راحوا الجواسيس قالوا لهم دول بني عناق وشعب جبار، وإحنا كنا كالجراد في إيه؟ فأعينهم. فكل الشعب خاف نتيجة عدم الإيمان. ولما نرجع لآخر أسفار الكتاب المقدس في سفر الرؤيا إصحاح 19 يتكلم عن لستة الناس اللي مش هتخش وتورث في ملكوت السماوات. يقول على اللستة دي مين بقى، مين اللي حافظ؟ أما الخائفون والزناة وعبدة الأوثان والصحرة والقتلة فليس لهم نصيب، لكن نصيبهم في البحيرة المتقدة بالإيه؟ حط الخائفين قبل الزناة وقبل القتلة. أصل الخوف معناه إيه؟ عدم إيمان. عشان كده الخائف يبقى مفيش إيمان، مفيش إيمان يبقى مفيش ميراث، يبقى ما يقدرش يتمتع بالميراث الايه الابدي. والجميل واحنا بنحتفل بعيد القيامة ان المسيح في قيامته نزع الخوف، لان الخوف دليل على عدم الايه الايمان. شوف ازاي المسيح حول حياة التلاميذ من حياة الخوف الى حياة عدم الخوف، لان محدش خائف يستطيع ان يدخل ملكوت السماوات. لسه بيخاف من بكرة ومن الناس ومن الخطية ومن الشر ومن المستقبل ومن المرض ومن الضعف ومن العجز ومن اللي حواليه ومن الظروف. اللي لسه خايف ده إنسان لم يختبر قوة القيامة، ليس عنده إيمان، عشان كده ليس له نصيب ولا ميراث في ملكوت السماوات. وهنا بتتم الكلمة فعلا حرفيا، ان اللي خايف اللي ما عندوش ايمان ليس له نصيب. في التعداد الثاني كل واحد يعرف نصيبه وميراثه في ارض الموعد لكيما يستعدوا وكيما يتقدموا، ويتقدم كل واحد لكيما ياخذ ميراثه من ارض الموعد. لكن يكلمنا اصحاح 27 نشوفه المره الجايه عن موقف ما بين موسى ونهاية حياته، وبين معاملة الله مع موسى كشخص عندما يقترب موته. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ أيوة، لأن فكرة القيامة نفسها ما كانش حد يتخيلها، عشان كده فاكرين مش قادرين يفهموا يعني ايه واحد يموت ويقوم ويقوم من نفسه. كان صورة المسيح ما زالت مشوهة، عشان كده فضل المسيح يظهر مرات كثيرة وبطرق مختلفة وبأماكن مختلفة عشان يقدروا يصدقوا في ايه في قيامته ويصنع جواهم تغيير انه ينزع الخوف من حياته. انت لما تقرأ الآية تكملها أولانية يقول لك انه كان بيكلمه ابن الانسان يسلم ويموت ويقوم، يقول اما هم فلم يكن يفهموا على اي شيء كان يكلمه. كان المسيح بيقول لهم هم مش فاهمين الكلام ده، ويقولوا وخافوا ان هم يسألوا يعني ايه تموت وتقوم، كانوش فاهمين. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ اتفضل. لا، ما كانش يقدر يقول لانه شاف الملاك مسك له ايه سيف، فكان عارف انه لو نطق بحاجة غير اللي قالها له ربنا كان الملاك هيضربه. لكن بالرغم من انه نطق كلام ربنا، لكن صنع مشيئته وارادته هو الذاتية عشان يثبت ايه ذاته، وهي دي كانت ضلالته وطريقه وتعليمه. مشي الجو مع ربنا لكن اعمل اللي انت ايه عايزه. ايوه، لان فنحاس ده شغلته انه يموت ويغير على غيرة مقادس الله. ربنا فرح بالعمل بتاعه، عشان كده نبص نلاقي في العهد القديم ربنا يقول لهم كل بلد تخشوها اقتلوا الناس الوثنيين اللي ايه اللي فيها، علشان ما تسقطوش تحت الغواية ايه بتاعتهم. مش خطية، ده امر من مين؟ من ربنا. ارادة ربنا اللي يملك الحياة، انهي حياته لان دي سلطان. اتفضلوا نصلي. سفر العدد اصحاح 27 صفحة 259. فتقدمت بنات صلفحاد ابن جافر ابن جلعاد ابن مكير ابن منسى من عشائر منسى ابن يوسف، وهذه أسماء بناته: محلة ونوعة وحجلة وملكة وطرسة. ووقفنا أمام موسى وأليعاذر الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات: أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح، بل بخطيئته مات ولم يكن له بنون. لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته؟ لأنه ليس له ابن. أعطنا ملكا بين إخوة أبينا. فقدم موسى دعوهن أمام الرب. فكلم الرب موسى قائلا: بحق تكلمت بنات صلفحاد، فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن. وتكلم بني إسرائيل قائلات: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم تكن له ابنة تعطون ملكه لإخوته، وإن لم يكن له إخوة تعطون ملكه لإخوة أبيه، وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطون ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فارسه. فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى. وقال الرب لموسى: اصعد إلى جبل عباريم هذا وانظر الأرض التي أعطيت بني إسرائيل، ومتى نظرتها تضم إلى قومك أنت أيضا كما ضم هارون أخوك، لأنكما في برية سين عند مخاصمة الجماعة صيتما قولي أن تقدساني بالماء أمام أعينهم، ذلك ماء مريبة قادش في برية سين. فكلم موسى الرب قائلا: ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة يخرج أمامهم ويدخل أمامهم يخرجهم ويدخلهم، لكي لا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها. فقال الرب لموسى: خذ يشوع ابن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه وأوقفه قدام أليعاذر الكاهن وقدام كل الجماعة ووصه أمام أعينهم، واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له كل جماعة بني إسرائيل. فيقف أمام أليعاذر الكاهن فيسأل له بقضاء الأوريم أمام الرب حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون هو وكل بني إسرائيل معه كل الجماعة. ففعل موسى كما أمره الرب، أخذ يشوع وأوقفه قدام أليعاذر الكاهن وقدام كل الجماعة ووضع يديه عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت معثرة بلعام وضلالة بلعام اللي وضع طريق الزنا أمام شعب إسرائيل لما وجد أن الله لا يمكن أن يتغير، فقال لكن الشعب ممكن يتغير، وتعلق إسرائيل ببعل فاغور. وشفنا حماس فنحاس ابن أليعاذر رئيس الكهنة فإنه أخذ الرمح وضرب الرجل الزاني والمرأة الزانية المديانية لأنه غار غيرة ربنا. وشفنا أن ربنا فرح جدا بغيرة فنحاس الكاهن. ولعل الإنسان يتساءل، يا ترى أنا ليا نفس غيرة فنحاس الكاهن اللي ممكن يوجه الطعنة ليا وللشهوة؟ هل فينا حد غار غيرة فنحاس وقدر ان هو يوجه الطعنة الى الشهوة اللي موجودة داخله والى الذات والانانية؟ ربنا فرح جدا بفنحاس. وبعد هذا الموضوع شفنا ان ربنا بيكلم موسى وإليعاذر ويقول لهم عدوا الشعب، وده كان التعداد التاني اللي بيتعد فيه شعب الله. التعداد الاولاني كان في بداية الخروج، وشفنا في التعداد الاول ان كل واحد ليه مكان وليه عمل وليه اسم وليه موقع تجاه الله. لكن في التعداد التاني ده اللي تم في نهاية الاربعين سنة كان ليه ميزة جديدة، ان كل واحد بيعد لكيما يستلم نصيبه وميراثه. عشان كده التعداد الاولاني كان بيعد الصبت ككل، لكن شفنا ان في التعداد التاني ان السبت كان يقسم الى عشائر او الى قبائل او الى بيوت، وكل بيت باسم الرجل بتاعه من اجل ان يكون ليه نصيب وميراث في ارض الموعد. شفنا الشعب داخل على ارض الموعد وربنا بيعده وبيعد كل فرد لكيما يكون لكل واحد نصيبه وميراثه في هذا الشعب. حصل وهم بيعدوا وبيقسموا الموقف اللي احنا قريناه بتاع بنات صلفحات، ودول كانوا من سبط منسة من بيت يوسف. دول حكايتهم ايه؟ كانوا خمس بنات، ابوهم مات وما كانش ليهم اخ ذكر. فحصل كده في التعداد وهم بيعدوا، لو طلعنا اصحاح 26 اصحاح اللي قبل اللي احنا قريناه على طول عدد 33، في اصحاح 26 عدد 33 يقول: واما سلفحاد ابن حافر فلم يكن له بنين، فلم يكن له بنون بل بنات. واسماء بنات سلفحاد محلة ونوع وحجلة وملكة وترسة، هذه عشائر منسة، والمعدودين منهم 52,700. جه صلفحاد ده ما كانش ليه ابن ذكر، فما تحطلوش نصيب، لان على حسب العادة بتاعت الشعوب ان البنت ما تورث. فطلعوا الخمس بنات دول وجم قدام موسى وقدام إليعاذر رئيس الكهنة، وعارفين موسى يرمز الى الناموس وإليعاذر يرمز الى الكهنوت، وحطوا القضية بتاعتهم بطريقة لطيفة قوي. قالوا له ايه؟ وقفنا امام موسى وإليعاذر الكاهن وامام الرؤساء وامام كل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع. كأن باب خيمة الاجتماع ده هو المكان اللي كل واحد مر النفس، او كل واحد ليه احتياج، او كل واحد ليه شكوى، او كل واحد حاسس انه مظلوم، المكان اللي يتجمع عنده اي انسان تعبان، باب خيمة الاجتماع. ولما كنا بندرس في سفر الخروج شفنا ان الباب ده هو رمز لمين؟ للسيد المسيح: انا هو الباب، ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويخلص ويجد مرعى. فجم وقفوا قدام باب خيمة الاجتماع وطرحوا القضية بتاعتهم. شوفوا الطريقة اللي عرضوا بيها. قالوا لموسى وللناس كلها ايه؟ ابونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح، بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. ابونا مات في البرية زي ما بقية 600,000 واحد اللي ماتوا، بس نبهوا وقالوا هو مات في البرية لكن ما ماتش بسبب تمرد او بسبب رفض لله مع جماعة قورح. لان لو تفتكروا الاصحاح اللي فات واحنا بنتكلم عن التعداد، شفنا ان كل واحد كان متمرد وكل واحد ما كانش عنده الايمان او الطاعة اتشال من الايه؟ من التعداد. فهم وقفوا قالوا ابونا صحيح مات في البرية لكن زي بقية 600,000 واحد اللي اتحكم عليهم بكده، هو ما كانش معاند ولا متمرد علشان يتشال من الميراث او يتشال من التعداد. مشكلته انه مات وملوش ابن، ملوش ذكر. فتقدموا بجراءة، وكلمة تقدمت بنات، كلمة تقدمت يعني خدت خطوة او خدوا خطوة لقدام. شوفوا الفضائل الحلوة بتاعت البنات دول، تقدموا بخطوة بجراءة الى الامام الى باب خيمة الاجتماع، وفي ثقة تمسكوا بما لهم من ميراث في ارض الموعد. تمسكوا بثقة وبإيمان ودفعوا عن حقهم. احنا لينا حق لان ابونا مات ومات بخطيئته وليس مع جماعة قورح. بخطيئته يعني بخطيئته، خطيئة كل انسان العادية، ما كانش من ضمن جماعة المتمردين او المعاندين، لكن مات بخطيئته الشخصية زي بقية 600,000 اللي ماتوا في البرية. لماذا يحذف اسم ابينا؟ احنا لينا ميراث، ليه يتشال اسم ابونا؟ وفي ثقة، هو كانت المشكلة بالنسبة لهم حاجتين: ان الموت خد ابوهم من قبل ما يورثوا، وان ابوهم ما انجبش ابن. دي المشكلة تنقسم الى جزئين: الموت اخد ابوهم قبل ما يتحط اسمه في التعداد ويصير له ميراث، وبعدين تاني مشكلة انه ملوش ابن ذكر علشان يورث مكانه. لكن البنات دول في ايمان وفي ثقة تقدموا، قالوا الموت ده ما يوقفش ميراثنا، الموت ده ما يضيعش حقوقنا، الموت ده ملوش سلطان. خدوا بالكم من فكرة ونظرة القيامة، الموت ده ما يقدرش يعطل او يحرمنا من ميراثنا. وبعدين كون ان هو ملوش ابن، لا ده ليه ابن، وحنشوف هذا الابن اللي موجود لذلك الانسان الذي لم ينجب ابنا ذكرا. لكن وقفوا ودفعوا عن قضيتهم وعن حقهم في ان يكون ليهم نصيب في ارض الموعد. خدوا بالكوا ان ارض الموعد دي رمز لأورشليم السماوية، او رمز الى نصيبنا وميراثنا الروحي في ملكوت السماوات. نصيبك وميراثك الروحي في ملكوت السماوات يحتاج منك انك تدافع عنه، انك تطلبه باجتهاد، انك تتمسك فيه وبيه في ثقة وفي ايمان وفي رجاء. البنات دول كانوا ممكن ما يهتموش بالموضوع، كان ممكن كل واحدة منهم تقعد تفكر هي هتتجوز مين وهتعمل اسرة ايه وهتخلف مين، ما هو اي حد ياخدني ويتجوزني ويديني من فلوسه او يصرف عليا واجيب عيلة واعمل اسرة واعمل مجد. ما كانش الجواز تفكيرهم، بقد ما كان الميراث هو هدفهم، ودول يمثلوا النفس البشرية اللي بتشعر بقيمة ميراثها الأبدي وبتطلبه باجتهاد وتتمسك بيه. لا يمكن الموت انه ياخده مني او يحرمني، ولا يمكن بالرغم اننا ملناش اخ ذكر في نظر الناس يفقد الميراث منا. البنات دول صدقوني بيوبخونا جدا، وبيوبخوا الناس اللي عندهم عدم اكتراث او عندهم لا مبالاة تجاه الامور الروحية، مش حاسين بقيمة الاشياء والعطايا الروحية المقدسة اللي معاهم. كل همهم كان ممكن يكون نتجوز مين او نعمل اسرة ازاي، لكن دول ما همهمش الموضوع ده، همهم ان هم يحتفظوا بنصيبهم وبميراثهم في ارض الميعاد. اهتموا بالميراث الروحي. كان ممكن يكونوا زي عيسو اللي مهتمش بالامور الروحية، قلبه كورية ايه وبركة ايه، طبق عدس افضل 1000 مرة، نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. لكن دول عملوا زي جدهم يعقوب اللي كان الميراث الروحي البكورية والبركة من الاشياء التي في نظره تستحق انه ممكن يتنازل عن كل شيء ويبيع كل شيء ويضحي بكل شيء من اجل هذا الميراث الروحي. ياما ناس كتير عندها لا مبالاة وعدم اهتمام وعدم اكتراث بالميراث الروحي اللي عندها والامور الروحية اللي في حياتها. صوم ايه وصلاة ايه وقراية في الكتاب المقدس ايه، ندور على حالنا وندور على مصلحتنا افضل كتير. لكن البنات دول ما تدوروش على يتجوزوا مين او يتجوزوا ازاي، لكن كل همهم كان ان هم ياخدوا ميراثهم ونصيبهم في ارض الموعد. النفس التي تشتاق الى الميراث السماوي، تشتاق الى اورشليم السمائية، تقدموا في جراءة وفي ثقة متمسكين بحقهم، لكن ايضا في نفس الوقت في اتضاع. قالوا ابونا مات بخطيته، اعترفوا بانهم اولاد انسان خاطي. احنا ما بنقولش ان ابونا كان كويس او بنطالب بحقنا لاجل صلاح ابونا، لكن احنا بنعترف بخطية ابونا وبخطيتنا، لكن بنطالب بحقنا مش على اساس الصلاح اللي فينا، لكن بنطالب بحقنا على اساس النعمة اللي انت يا رب هتعطيها لكل هذا الشعب بالرغم من خطيته. لو النفس البشرية كده تعرف اللي ليها عند ربنا وتطلع في ثقة وفي ايمان، تتمسك بما لها عند الله وتطلب في جراءة وتطلب ايضا في اتضاع، ليس من اجل صلاحي لكن من اجل نعمتك اللي هتوزع الارض وهتوزع هذا الميراث على كل هذا الشعب. لماذا يحرم ابانا؟ حطوا القضية قدام موسى وإلعاذر وكل رؤساء الشعب. لماذا يحذف اسم ابينا من بين عشيرته؟ لانه ليس له ابن. اعطينا ملكا بين اخوة ابينا، ادينا ملك بين اعمامنا. فقدم موسى دعوهن امام الرب، سعي نحو الميراث الابدي. لا يمكن الموت انه يعطله او عدم وجود ابن. فقدم موسى دعوهن امام الله. واللطيف ان موسى بالرغم ان هو كان المشرع الا انه كالعادة ما بيفتيش وبيقول رأيه الشخصي، لكن بيعمل ايه؟ بيقدم الدعوة بتاعتهم لمين؟ لربنا. ومن رجل الدين او الخادم اللي بيقدم مشورة باستمرار من عندياته او برأيه الشخصي بيضيع الشعب، لكن حتى موسى اللي كان كليم الله في كل امر كان يقدم ويرفع صلاة ويحط الموضوع قدام ربنا. فكلم الرب موسى قائلا: بحق تكلمت بنات سلفحاد، فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن، وتنقل نصيب أبيهن إليهن. ربنا بعث لموسى رسالة كده، وأول كلمة فيها حط تحتيها خطوط كتيرة قوي قوي، إنها كلمة مهمة جدا: بحق تكلمت. مين هو الحق؟ مين هو الحق؟ المسيح. أنا هو الحق. فكأنهم نطقوا بالمسيح. مش المشكلة الموت والابن، ان الموت خد ابونا قبل ما ياخد نصيبه، وبعدين ان حتى لو كان خد نصيبه ملوش ابن يورثه. مش هي دي المشكلة؟ مشكلة الموت ومشكلة الابن. طب احنا هنموت السببين دول وحنقضي عليهم بالحق، بالابن، بالمسيح، بالمسيح اللي داس الموت. ابونا ما ماتش لانه مات في المسيح، والمسيح قام، اذا ابونا له حياة. عندما يتكلم الانسان بالمسيح لا يستطيع الموت ان يحرمه من نصيبه او من ميراثه.